الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة وكان ولكن نسيت أنا. قال: ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. قوله باب سجود السهو، السجود تقدم تعريفه غير مرة، وذكرنا أنه الانحطاط إلى الأرض، وهوي المصلي إلى الأرض على صفة مخصوصة، وهي التي سبق بيانها عند ذكر الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بين فيه ما ينبغي أن يسجد عليه المصلي. وقوله باب سجود السهو، السجود في الصلاة منه ما يكون داخلها ومنه ما يكون خارجها، ثم السجود نفسه منه ما هو فرض لازم، ومنه ما هو سنة غير لازمة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسجود نظرا لاختلافه وتعدد أحواله من حيث حكم الشرع عليه، لما كان بهذه المثابة، أعني أن السجود منهما هو داخل الصلاة ومنهما هو خارج عنها. وقد تقرر في اللغة العربية أن اللفظ إذا كان نكرة فإنه يفيد العموم، فلما قال باب سجود احتمل ذلك أن يكون السجود اللازم، وهو سجود الصلاة وما في حكمها، أعني سجود السهو، واحتمل أن يكون غيره من السجود الذي لا يلزم الإنسان، قيده المصنف رحمه الله بقوله سجود السهو. والسهو مأخوذ من قولهم: سهى الرجل يسهو سهوا، فهو ساه إذا أصابته الغفلة عن الشيء. فالساهي هو الذي يغفل عن الشيء فيعزب عن إدراكه وعن علمه، والفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. فإذا كان الإنسان قد سبقه العلم بالشيء ثم غاب ذلك الشيء عن علمه فهو ناس. وأما إذا كان ذلك الشيء بمثابة الغائب عنه مطلقا أوصف بكونه ساهيا والسهو يقع في الصلاة. فقوله رحمه الله باب سجود السهو أي المتعلق بالصلاة. والسؤال ما مناسبة باب سجود السهو للأبواب التي تقدمت عليه؟ والجواب أن المصنف رحمه الله ذكر قبل باب سجود السهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بباب القراءة في الصلاة، ثم بباب سجود السهو. فلما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وذكر الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته، ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يترتب عن سهو الإنسان، لأنه لما وصف الصلاة يحتمل أن الإنسان ينسى شيئا من تلك الصفة، فقد ينسى قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسى فعلا من أفعاله التي سبق بيانها في الصفة. فيرد السؤال ما موقف الشرع من ذلك النسيان وذلك السهو؟ فناسب أن يذكر هذا الباب، وهذا من كمال التشريع، من كمال تشريع الله عز وجل، أن الإنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من النسيان والسهو والغلط. فيحتمل إذا أراد أن يصلي يحتمل أنه لا يؤدي الصلاة، أن ينقص من الصلاة ما هو منها، أو يزيد شيئا في أعدادها أو شيئا في أركانها، مثل أن يصلي ويسهو عن ركعة من صلاته، أو يصلي فينسى جزءا من الركعة كركوعه أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين، وقد ينسى ذكرا قوليا كقراءة الفاتحة أو التسبيح في الركوع أو التسميع بعد الرفع من الركوع أو التشهد ونحو ذلك من الأذكار القولية. فالاحتمال وارد، فإنه فلما كان هذا الاحتمال واردا أي أن الإنسان قد ينقص من صلاته، فإنه من كمال التشريع أن يضع المشرع حكما للناس والساهي يجبر به نقصان صلاته، ويجبر به كسر صلاته، ويتم به نقصانها. فشرع الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام جبر النقصان في الصلاة، وذلك بهذا النوع الخاص من السجود. فالسجدتان تعتبر جبرا للنقص إذا كان ذلك النقص من الواجبات، أما إذا كان النقص من الأركان فإنه ينبغي الفعل. مثال ذلك لو رجل صلى أو امرأة صلت فنسيت ركعة من صلاتها، ثم تذكرت في آخر الصلاة أو بعد سلامها من صلاتها، فإن السجود لا يجبر ذلك النقص، بل الواجب عليها أن تقوم فتتم صلاتها كما في الحديث الذي معنا. وإنما المراد بالجبر أن يكون المنسي واجبا. مثال ذلك إنسان ينسى ذكرا قوليا ليس بركن من أركان الصلاة، كقول سمع الله لمن حمده إذا كان منفردا أو إماما فرفع رأسه من الركوع دون أن يقول سمع الله لمن حمده، أو رفع رأسه من الركوع وراء الإمام فسهى عن قوله ربنا ولك الحمد. فهذا ترك لواجب. فإذا ترك المنفرد أو الإمام أو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد لذلك الواجب سجود السهو. وهذا كما قلنا من رحمة الله تبارك وتعالى، إذ لم يوجب على المكلف أن يرجع إلى الركن، وإنما أمره أن يسجد هاتين السجدتين اللتين هما سجدة السهو، لكي يكون ذلك جبرانا لنقصه. هذا كله في حالة النقص. وأما حالة الزيادة فكأن يصلي رجل فيزيد ركنا في الصلاة، أن يزيد في الصلاة شيئا منها، أما لو زاد شيئا أجنبيا عنها كأن يفعل فعلا ليس من أفعال الصلاة فإن صلاته باطلة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في الأفعال التي توجب بطلان الصلاة من المصلي إذا فعلها. فالشرط عند العلماء رحمهم الله في الزيادة أن تكون من غير جنس الصلاة، وبناء على ذلك فإنه يشرع له إذا زاد شيئا من جنس الصلاة كأن يكرر الفاتحة ساهيا أو يزيد ذكرا في غير موضعه، أو يزيد ذكرا في موضعه كأن يكرر قوله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده، أو يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، أو يزيد فعلا على خلاف في الأقوال إذا زيدت هل يشرع لها سجود السهو أو لا يشرع لها. فالمقصود أن الزيادة تأتي على هذه الأحوال، فإذا وقع من المصلي نقصان في الصلاة فإننا ننظر فيه، فإن كان ذلك النقصان ركنا من أركان الصلاة طالبناه بأن يأتي بذلك الركن بشرطين، وهما أن يكون في موضع أن لا يكون قد خرج عن الصلاة، قد خرج من المسجد الذي صلى فيه، وذلك بشرطين، أحدهما أن لا يكون قد خرج من المسجد الذي صلى فيه، والشرط الثاني أن لا يكون قد جاء بصلاة بين النقصان وبين جبر ذلك النقصان، كأن يسهو عن ركعة في صلاة العشاء ثم يأتي براتبة العشاء ثم يتذكر بعد الراتبة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في الحديث الذي معنا. أما دليل اشتراط ألا يكون قد خرج من المسجد فسيأتي إن شاء الله توضيحه، ولكن نشير إليه اختصارا، وهو أنه ثبت في حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، وكانت الصلاة إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وكلتا الصلاتين كما هو معلوم ومعروف تعتبر صلاة رباعية، فوقع النقص من النبي صلى الله عليه وسلم لعدد الصلاة بغض النظر عن كونها ظهرا أو كونها عصرا. فلما وقع النقص منه قام له ذو اليدين فذكره، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى استبين، وأخبره الصحابة رضوان الله عليهم أن قد صدق ذو اليدين. فلما ثبتت الزيادة النقص عنده عليه الصلاة والسلام كان قد قام من المصلى، أي من الموضع الذي صلى فيه، واتكأ على الجذع، فانتقل عن موضع الصلاة وتحول عن القبلة، وتكلم ثم رجع إلى موضعه فأتم صلاته. فلما انتقل من موضع الصلاة أعني موضع صلاته بالناس وجلس بجوار ذلك الجذع أو تلك الخشبة أصبح في حكم من هو في داخل المسجد. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من أنقص من صلاته جاز له أن يتمها ما دام داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة ولم يعتبر تحوله عن موضع الصلاة موجبا لانتقاض الصلاة الأولى، بل بنى عليه الصلاة والسلام على صلاته. فدل هذا دلالة واضحة على أن المصلي إذا نقصت صلاته وهو في المسجد شرع له أن يعود وأن يتم الركن الناقص، كأن يصلي الصبح ركعة واحدة ولو تحول من المسجد، ولو تحول إلى مكان آخر في داخل المسجد ثم تذكر بعد ذلك فإنه يتحول إلى القبلة من ساعته، ثم يكبر ويتم ثم يستقبل القبلة فيتم صلاته كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. أما اشتراط كونه لا يصلي صلاة أخرى بين النقص والزيادة، فلأنه إذا أدخل صلاة غريبة على الصلاة الأولى فقد علمنا أنه أدخل صلاة على غير الصفة الشرعية، فإما أن نبطل الأولى وإما أن نبطل الثانية، لأننا لا نعرف في الشرع صلاتين متداخلتين بنيتين مختلفتين إلا ما استثني من شرط التداخل. وبناء على ذلك فإننا إما أن نبطل الأولى أو نبطل الثانية، فإن أبطلنا الأولى كان ذلك أقوى، لأن الصلاة الأولى وقعت ناقصة على غير الصفة المعتبرة شرعا في الصلوات. فلما وقعت الصلاة الأولى على غير الصفة وكانت ناقصة ووقعت الصلاة الثانية كاملة على الصفة الشرعية، قوي أن نقول إن صلاته الثانية صحيحة وصلاته الأولى باطلة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالمقصود أن سجود السهو يشرع في هذه الأمور. سجود السهو يعتبره العلماء أحد أنواع السجود، فالسجود منهما هو فرض لازم كسجود المصلي في صلاته، وهو ركن من أركان الصلاة كما تقدم معنا غير مرة. وهناك سجود مندوب ومستحب غير واجب ولا مطلوب على الحتم، وهو سجود التلاوة وسجود الشكر، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في مشروعية سجود الشكر، وإن كان الصحيح أنه معتبر شرعا وأنه سنة ولا حرج على المكلف في فعله. سجود السهو مشروعيته ثابتة بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 12 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على مشروعية سجود السهو، سواء كان سجودا قبليا أو سجودا بعديا. وأما صفته فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أمور فيه. أجمعوا على أن المصلي يكبر له، فإذا أراد أن يسجد للسهو قال الله أكبر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سهى في صلاته وكبر لسجوده قال أبو هريرة ثم كبر ثم سجد. وقال عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه فكبر ثم سجد. فهذا يدل دلالة واضحة على لزوم التكبير وأنه مشروع لسجود السهو. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا التكبير، هل يعتبر كتكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى من تكبيرات سجود السهو، هل هي تكبيرة تحريم أو ليست بتكبيرة تحريم أي تكبيرة انتقال ملتصقة بالصلاة الأولى، وجهان للعلماء رحمهم الله. وفائدة هذا الخلاف من ناحية نية هذا التكبير، فعلى القول بكونه تحريما وجبت النية ولزمت. وأما الأمر الثاني فهو استقبال القبلة، فلا يصح سجود السهو لغير القبلة، وهذا هو الأصل في السجود، لأن السجود لله تبارك وتعالى، وقد وضع الله عز وجل قبلة مخصوصة للساجد وهي الكعبة المشرفة، فلا يجوز للإنسان أن يسجد لغير القبلة. وقد ذهب بعض العلماء إلى استثناء سجود الشكر واستثناء سجود التلاوة، لكنه مذهب ضعيف مبني على الاجتهاد المخالف لمعهود الشرع، إذ الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا عهد من الشرع شيئا أنه ينبغي للمكلف إذا اجتهد أن يكون قريبا من معهود الشرع، أما أن يجتهد على خلاف معهود الشرع فإن ذلك لا يعتبر قويا من ناحية النظر. فالقول بلزوم استقبال القبلة في كل سجود قول صحيح موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمنا جميعا أن السجود عبادة كالصلوات، وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه من سجد لغير الله عز وجل فإنه يعتبر كافرا والعياذ بالله إذا قصد بذلك التعبد له، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالسجود عبادة عظيمة وقد وردت على صفة مخصوصة وهيئة مخصوصة، وهذه الهيئة والصفة المخصوصة ما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صرفها لغير القبلة إلا في أحوال الرخص كالصلاة على الدابة في السفر، وكحال المسايفة التي أجمع العلماء على استثنائها. وأما ما عدا ذلك فينبغي أن يبقى على الأصل العام من إبقاء السجود للقبلة، وما سميت القبلة قبلة إلا لاستقبال المتعبد لله عز وجل إياها في صلاته وفي ركوعه وفي سجوده. فالمقصود أنه لا يصح سجود السهو لغير القبلة، وأنه يجب على المكلف أن يسجد للقبلة. وأما الأمر الثالث فإذا سجد المصلي فإنه يسن له ذكر الله في سجود السهو، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأنه لو سجد ولم يذكر الله في سجوده لا عتب عليه ولا حرج، وهو قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقوله سجودكم نكرة، والقاعدة عند العلماء أن النكرة تعم، فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا في كل سجود أن نسبح باسم ربنا الأعلى، وليس عندنا دليل يخص سجودا دون سجود، فنبقى على هذا العموم، ونطالب كل ساجد لله عز وجل بعموم هذا النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح في سجوده، أما أن يسجد ويسكت عن ذكر الله عز وجل فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يخلو سجوده من تعظيم الله عز وجل وتسبيحه وتمجيده والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، فالقول بإسقاط الذكر اجتهاد في مقابل عموم النص لا عبرة به، والمنبغي البقاء على عموم النص. ثم يرفع الساجد من سجدته الأولى ويجلس بين السجدتين، إذ لا بد من الفصل بينهما، وهذا أيضا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله على أن سجود السهو سجدتان يفصل بينهما بجلوس، كالجلسة التي بين السجدتين في الصلاة المفروضة، ثم يعود إلى سجوده ثانية، ثم يرفع من سجوده الثاني. والسؤال: إذا رفع من السجود هل يقرأ التشهد بعد الرفع من السجود أو لا يقرأه؟ ثم إذا قلنا بقراءته أو بعدم قراءته بعد رفعه، فهل يسلم أو يقوم مباشرة دون سلام؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا في هذه المسألة، وذلك على ستة أقوال. القول الأول: إنه يتشهد ويسلم، وهو قول طائفة من السلف. والقول الثاني: إنه يتشهد ويسلم، وهو قول طائفة من السلف، ومنهم أصحاب الحديث. القول الثاني: إنه لا يتشهد ولا يسلم، وإنما يقوم مباشرة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فإنه يعتبر خارجا من صلاته. وبهذا قال أنس بن مالك والحسن البصري رحمهم الله، قال به أنس بن مالك رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري من التابعين، يقولان: إذا سجد الإنسان السجدة الثانية ورفع منها فإنه قد خرج من صلاته، لكن يستثنى من ذلك إذا سجد في داخل الصلاة، كأن يسجد قبل السلام سلم، لمكان فرضية السلام يقول ويعتبر عندهم راجعا إلى أصل الصلاة. القول الثالث: إنه يتشهد ولا يسلم. وبهذا القول قال الحكم بن عيينة وكذلك حماد بن أبي سليمان من فقهاء التابعين وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، يقولون إن المصلي إذا سلم ثم سجد سجدتي السهو فإنه يتشهد مرة ثانية ولا يلزمه أن يسلم. القول الرابع: يسلم ولا يتشهد، وهذا القول قال به محمد بن سيرين من فقهاء التابعين، وقال به فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم أجمعين على أصح الأقوال في مذهبهم. القول الخامس: يقول أصحاب هذا القول إن من سلم من صلاته ثم سجد للسهو فإنه بعد رفعه من سجود السهو فإنه يسلم مباشرة ولا يلزمه أن يتشهد. القول الخامس: إنه يخير، إن شاء تشهد وإن شاء لم يتشهد، وإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. وبهذا القول قال بعض فقهاء السلف رحمهم الله، ومنهم عطاء بن أبي رباح مفتي مكة رحمة الله عليه وتلميذ عبد الله بن عباس، يقول رحمه الله: إن المصلي مخير، إن شاء تشهد وإن شاء لم يتشهد، وإن شاء سلم من سجدتي السهو وإن شاء لم يسلم، وانصرف مباشرة لا عتب عليه ولا حرج. القول السادس والأخير هو القول بالتفصيل: إن كان سجوده داخل الصلاة أو كان خارجا عنها. فإن كان خارجا عن الصلاة فإنه في هذه الحالة يتشهد ثم يسلم، وإن كان داخل الصلاة فإنه يسلم مباشرة ولا يتشهد. وهذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله. فتحصل في هذه المسألة ستة أقوال، فمنهم من يقول بلزومهما، ومنهم من يقول بعدم اللزوم، ومنهم من يقول بلزوم أحدهما دون الآخر، فهذه أربعة أقوال. ومنهم من يقول بالتخيير، ومنهم من يقول بالتفصيل، فهذه ستة أقوال في هذه المسألة. فالذين قالوا بوجوب التشهد والسلام احتجوا بحديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تشهد ثم سلم بعد سجدتي السهو. وهذا الحديث اختلف في إسناده، فمن العلماء من حسنه وهو الإمام الترمذي رحمه الله، حيث قال في جامعه: هذا حديث حسن غريب، فحكم بحسنه. ومن العلماء من تعقبه وقال إنه لا يثبت، والقول بالجرح في هذه الحالة القول بالطعن في الحديث مقدم على تحسينه كما هو معلوم ومقرر في علم المصطلح، لوجود زيادة العلم بالقادحة التي توجب رد الحديث. وكذلك احتجوا بحديث ابن حبان وهو لم يخل أيضا من ضعف. ولذلك قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله في الإشراف، قال: وفي ثبوت التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أي أن الضعف فيه قوي، وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم محل نظر، وأما تسليمه عليه الصلاة والسلام فذلك ثابت محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. فالقول بالتفريق بين التسليم والتشهد وهو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم أقوى من غيره من الأقوال. وأما المالكية فإنهم يوافقون الحنابلة في القول الأخير، فيرون التفصيل في المسألة على ما سبق في مذهب الحنابلة. وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أن المصلي إذا سهى في صلاته أنه يسجد سجدتي السهو ولا يلزمه أن يتشهد، وإنما يسلم مباشرة. وهنا مسألة فقهية تعتبر من المسائل المشهورة مندرجة تحت مسألة معروفة عند العلماء رحمهم الله، وهي: إذا صلى الذي يرى وجوب التشهد وراء إمام لا يرى وجوب التشهد في سجدتي السهو فما الحكم؟ هل يسلم مباشرة فيتابع الإمام أو يتأخر لتشهده؟ هذه المسألة تعرف عند الفقهاء والعلماء رحمهم الله بمسألة الاقتداء بالمخالف في الفروع، مسألة الائتمام بمن يخالف في الفروع كمسألتنا هذه. والذي عليه المحققون من العلماء رحمهم الله أن من اعتقد وجوب أمر ما من أمور الصلاة فصلى وراء إمام لا يرى وجوبه أنه تلزمه المتابعة لذلك الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذه المسألة نظائر، منها إذا صلى الشافعي وراء غيره ممن لا يرى وجوب البسملة وقد تقدمت، ومنها إذا صلى الشافعي صلاة الفجر وراء إمام لا يقنت في صلاته وهو يرى وجوب القنوت ولزومه، فهل يشرع له أن يقنت أو يترك القنوت لمكان المتابعة؟ فالذي عليه المحققون في المذاهب الأربعة من الحنفية الإمام ابن عابدين في حاشيته، ومن الشافعية الإمام النووي رحمه الله في روضته، وفي المجموع في غير موضع، وكذلك أيضا من المالكية قرره القاضي عياض رحمه الله، وكذلك من الحنابلة الإمام الموفق بن قدامة، كلهم قرروا أن الخلاف في الفروع واسع. إذا صلى الإنسان وراء من يخالفه في المذهب أو يخالفه في الحكم، لأن الإمام يتعبد الله عز وجل بدليل شرعي، فحكمه معتبر من الناحية الشرعية وفعله معتبر من الناحية الشرعية، والمصلي يصلي وراءه ويترك. وقد عهدنا من الشرع أن الشرع قد يسقط الواجب بل قد يسقط الركن لمكان المتابعة، كما في قراءة الفاتحة في من أدرك الإمام راكعا، فإنه يجب عليه أن يكبر ويركع مباشرة وتسقط عنه قراءة الفاتحة لمكان المتابعة للإمام، فلا غضاضة أن يقال بسقوط ما هو أدون من الركن وهو الواجبات، كما هنا في التشهد، وما في حكمه هذا إذا قلنا بلزومه. فهذه هي محصل ما يقال في مسألة الترك للواجب وراء المخالف في الفروع. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث الباب حديث طويل وفيه ما لا يقل عن 30 مسألة، ما رأيكم؟ الأفضل نؤخره إلى المجلس القادم ولا نسهر الليلة؟ ها؟ والله إذن إن شاء الله نؤخره إلى جزاكم الله خير. شوف الأسئلة، إذن نمكنكم من الأسئلة، الذي عنده سؤال يكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، شخص صلى وأخطأ خطأ يستوجب السجود قبل السلام، وأخطأ في نفس الصلاة خطأ يستوجب السجود بعد السلام، فماذا يفعل؟ هل يسجد قبل أو بعد السلام؟ وجزاكم الله عنا كل خير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله المصطفى، أما بعد، هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة اجتماع الزيادة والنقصان. إذا اجتمعت الزيادة والنقصان في صلاة فهل تسجد قبل السلام تغليبا للنقص لكونه متصلا بالصلاة أو تسجد بعد السلام، بناء على أن الزيادة متمحضة ومنفصلة أو تجمع بين السجودين فتسجد قبل السلام وتسجد بعد السلام. وهذه المسألة إنما تشكل أكثر على مذهب من يقول بالتفصيل فيرى الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، لأنها متعلقة بحديث ذي اليدين وكذلك الحديث الذي معه. سنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في محل سجود السهو والمسائل المتفرعة على الأقوال، ونذكر إن شاء الله مذاهب العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ما الفرق بين الركن والواجب، ومتى يكون السجود سجود السهو في كلا الحالتين؟ أما بالنسبة للركن والواجب، الفرق بين الركن والواجب: أولا، الركن يعود إلى حقيقة الشيء، ومعناه أن الشيء يتوقف وجوده على الركن. وأما الواجب فإنه لا يعود إلى حقيقة الشيء، فقد يكون من ذات الشيء وقد يكون منفصلا عن ذات الشيء. مثال ذلك: إذا وصفت إنسانا بكونه مصليا، فإن ركن الصلاة في القيام، وركنها في الركوع، وركنها في الرفع، وركنها في السجود، وركنها في الرفع، فكل هذه الأشياء، أعني الأفعال، تعتبر أركانا، بحيث لو تركها فجلس فلم يركع ولم يرفع ولم يسجد ولم يرفع لم تقل إنه مصليا، فأصبحت الأركان عائدة إلى ذات الشيء كما يقول العلماء. وبعبارة مختصرة يقولها الأصوليون: الركن ما توقفت عليه ماهية الشيء وحقيقته. ومثال ذلك بالمحسوسات: البيت فإنه يقوم على أربعة أركان، لو أن واحدا من هذه الأركان سقط فإن البيت لا يقوم. فكذلك الركن في العبادات، فمثلا لو أن إنسانا حج ولم يقف بعرفة لم يصدق عليه كونه حاجا، ولو حج ولم يطف لم يصدق عليه كونه حاجا. وهكذا إذا اعتمر، لو اعتمر ولم يطف بالبيت وسعى واقتصر على السعي بين الصفا والمروة والإحرام لم يصدق عليه كونه حاجا. إذن فالركن يعود إلى حقيقة الشيء وماهيته. وأما بالنسبة للواجبات فإنها تتم الأركان. مثال ذلك: التسبيح في الركوع، لو أنك رأيت إنسانا يصلي فركع أمامك ثم رفع من الركوع لقلت هذا مصل، فقال لك إني لم أقرأ أو لم أذكر في ركوعي، فإنك تستطيع أن تحكم عليه بكونه مصليا دون العلم بالواجب. فدل هذا على أن الواجب دون الركن. والسبب الذي جعل العلماء يفرقون فيقولون أركان ويقولون واجبات سبب شرعي مبني على النصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء في الصلاة، فجعل تركها لا يوجب البطلان في حال السهو، واعتبر ترك أشياء في الصلاة يوجب بطلانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلمنا أن الفاتحة ركن في الصلاة، فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة قلنا له إن الركن الشرعي وهو قراءة الفاتحة لم يتحقق، فصلاتك باطلة. وأما إذا كان وكذلك ترك عليه الصلاة والسلام من الصلاة شيئا كتركه التشهد الأول، قام عليه الصلاة والسلام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم لم يرجع، فسبح له الصحابة فأشار إليهم أن قوموا، فترك الجلوس بين فترك عليه الصلاة والسلام التشهد الأول فعلمنا، ثم سجد قبل سلامه، فعلمنا أن هناك من الأمور ما يوجب تركه قضاؤه، وهناك من الأمور ما يوجب تركه عدم قضائه والاقتصار على السهو، ففرقنا بين أفعال الصلاة بذلك. وتوضيح ذلك أكثر أن حديث ذي اليدين الذي معنا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من الصلاة، فلما ذكره ذو اليدين رجع فأتمهما، ولو كانت الركعتان بمنزلة الواجبات لسجد كما سجد في تشهده الأول. فلذلك من دقة نظر الفقهاء وعلم العلماء الذين فهمهم الله أنهم فرقوا بين الأركان والواجبات. وقد يقول إنسان ضعيف العلم بضاعته مزجاة، جريء على تخطئة العلماء، ما هذه الاصطلاحات التي لم ينزل الله بها برهانا؟ وهذا من الأمور، وهذه من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها خاصة في هذه الأزمنة، فإنه لضعف العلم وضعف الكثير عن الفهم أصبحت الجرأة على العلماء وتخطئة العلماء. فنجد الرجل يقول: من أين لكم الواجب ومن أين لكم الركن؟ ما هذه التقسيمات التي لم ينزل الله بها سلطانا؟ فجوابنا بالنصوص، وينبغي على طالب العلم ألا يكون سريعا في تخطئة أمر أو تخطئة حكم حتى يعرف دليله ويعرف حجته، ويجلس مع من يعرف ذلك الحكم ويعرف مستنده. ومن الخطأ كل الخطأ أن تتلقى من العالم أو تتلقى من طالب العلم تجريح قول أو تجريح مذهب دون أن يبين لك دليله ودليل ذلك المذهب، ودون أن ينقده بدليل وحجة وبرهان. فهذه من الأخطاء الشائعة الذائعة التي ينبغي تنبيه طلاب العلم عليها، والتنبيه عليه واجب، خاصة وأنه قد أدى الأمر إلى انتهاك حرمة العلماء وانتقاص العلماء الأولين، حتى نجد في بعض الشروح من يقول إن جماهير العلماء يقولون بكذا وكذا دون حجة وبرهان. سبحان الله، أهذه العقول التي اختارها الله لدينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع العلم والصلاح والفهم والإخلاص والورع، كل هذا تجتمع هذه الأمة الكثيرة، فيحكى قولهم فيقال مذهب الجمهور أو مذهب الجماهير، كل هؤلاء يقولون على الله بدون علم، حاشا وكلا. فالمنبغي لطالب العلم أن يتأدب مع العلماء وأن يحفظ حرمة العلماء السابقين الماضين، فإياك ثم إياك أن تنتقد قولا قبل أن تعرف دليله وتعرف حجته ومستنده، ثم بعد ذلك تعرف وجه الخلل فيه. فإن كنت ناقدا عن بينة وحجة وبرهان فلا حرج، أما حمل الألفاظ والطعن في مذاهب العلماء وأقوالهم دون معرفة دليلهم في المسائل فهذا من الظلم الذي لم يأذن الله عز وجل به. أترضى أحد أن يأخذ قولك مجردا من الدليل فيتهمك بأنك تقول على الله دون علم ودون برهان؟ فهذا أمر أحببت التنبيه عليه، فقد مر بي أكثر من مرة بعض طلاب العلم أصلحهم الله يسألون عن هذه المسألة بعينها وأمثالها، يقولون: ما رأيكم في كذا وكذا؟ فإننا لم نجد له دليلا. ومن أنت الذي قد نقبت كتب العلماء وفتحت دواوين الإسلام كتابا وسنة حتى تقول لم أجد له دليلا؟ عجب والله ممن وضع نفسه في غير موضعه فانتقد العلماء وجرح دون بينة ولا برهان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا من هذه الآفات وأن يسلمنا من هذه الزلات والهنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. هذا أخ يقول: شيخنا الفاضل حفظك الله من كل سوء، يقول في سؤاله: يقول بعض أهل العلم من سهى في الواجبات جبر ذلك بسجود السهو وإن سهى في الأركان، وسؤاله: هل هذا إجماع بين أهل العلم أم لا؟ غفر الله لنا ولك ولوالدينا ووالديك ولجميع المسلمين. القول بأن من سهى في الأركان والواجبات لا يلزمه أنه يسجد للسهو، وأنه لا يجب عليه إتيان بالركن أو بالواجب قول ضعيف، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جبر ذلك بسجود السهو، أي جبر النسيان بالسهو. وبناء على ذلك لا نفرق بين سهو في الركن أو في الواجب، وهذا قول شاذ قال به شريح رحمه الله، وهو قول منفرد من أقوال السلف. وينبغي التنبيه على أنني إذا قلت أو قال العلماء هذا قول شاذ ليس المراد به تحقير صاحب القول، وإنما إذا قال العلماء هذا قول شاذ مرادهم به أن العمل جرى عند أهل العلم على خلاف هذا القول، فإذا وصف القول بالشذوذ فمرادهم أن العمل على خلافه، ولذلك يقولون هذه قراءة شاذة، ليس مرادهم تحقير القراءة، فتحقير القرآن كفر والعياذ بالله، ولكن المراد أن العمل عند أهل العلم على خلاف هذه القراءة، فتترك لدليل أقوى منها وحجة أبين منها. فهذا القول الذي ذكرته قول شاذ قد أماته العلماء، وإن كان قد وجد من بعض المتأخرين من يقول إن هذا القول هو الصواب وهو الحجة، ولا شك أنه قول مخالف للسنة. ووجه مخالفته أن حديث ذي اليدين الذي معنا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهما من أركان الصلاة، فلو كانت تجبر بالسهو لاستقبل القبلة واقتصر على سجدتي السهو، فكونه يرجع ويفعل الركن دل على أنه مطالب بفعله ولو سهى عنه. وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال قول جماهير أهل العلم رحمهم الله من أنه ينبغي جبر الأركان بفعلها والواجبات بسجود السهو، والله تعالى. هذا أخ يقول ولديه إشكال، يقول إنه إذا إنه قرأ الفاتحة ولكن بدون تحريك الشفتين وهو ساهي، فهل يسجد سجدتين أو ماذا يفعل، أم صلاته باطلة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من صلى صلاة النفل أو الفرض أن يقرأ الفاتحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقال: لمن لم يقرأ ومن لم يحرك شفتيه فإنه لا يعتبر قارئا، لأن الكلام النفسي لا يعتبر كلاما على قول أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الكلام النفسي كلاما. والصحيح مذهب أهل السنة والجماعة من أن الكلام لا بد أن يكون بلفظ، وأن يكون بصوت، أن يكون ملفوظا، وما سمي اللفظ لفظا إلا لأن اللافظ يلفظه، بمعنى أنه يطرحه من فيه فيسمع من الغير. فإذا تلفظ الإنسان وحرك الشفتين صدق عليه كونه قارئا. أما لو صلى وقد أطبق الصفتين فإنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب فتلزمه إعادة الركعة أو إعادة الصلاة، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض طلاب العلم من يضع كتاب العمدة وشرحه بين قدميه أثناء الدرس، فهل من كلمة حول هذه المسألة؟ من وضع الكتاب بين يديه أو وضعه جوار رجليه أو وضعه فوق الرجلين فإن فعله محتمل، والظن بطالب العلم أنه يضعه على هذه الصفة ارتفاقا، خاصة إذا طال مجلسه، فالإنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من الضعف، ولو كلف أن يضعه في حجره الساعات لكان في ذلك من المشقة ما هو معلوم، ولكن الأولى والأكمل والأجل لطالب العلم أن يصون الكتب وأن يرفعها وأن يحفظها، فذلك أبلغ في تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، خاصة إذا كانت من مشكات النبوة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم كلام بعد كلام الله عز وجل، فالمنبغي أن يحفظه الإنسان، لكنه إذا وضعه بجوار قدميه يريد أن يكتب أو يريد أن يتكئ، لا على سبيل الاستخفاف ولا على سبيل المهانة، فلا عتب عليه إذا وجد السآمة والتعب، لأن ذلك أرفق به وأدعى إلى نشاطه في طلب العلم، وإن كان الأكمل والأجمل له أن يصبر ويحتسب، ولذلك كان من الأمور التي يباهي بها العبد ويثني بها من نعم الله عليه أن يصبر على التعب في مجالس العلماء، ولذلك قال معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة: اللهم إنك تعلم أني لم أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لقيام الليل وصيام الهواجر والمزاحمة بالركب بين يدي العلماء، أو لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر كما رواه أبو نعيم في الحلية. فهذا شرف للإنسان، وأعرف بعض طلاب العلم يجلس بين يدي معلمه جلسة تدل على الأدب والإجلال، تكاد ركبته أن تنفصم، صابرا محتسبا في تلك الجلسة مع ما يجده من المشقة، كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل إجلالا للعلم. فيا أخي، فيا طالب العلم، من المستحب والأولى أن تظهر إجلال كتب العلم، خاصة وأن العوام قد ينظرون إلى طلاب العلم، فإذا رأوهم يجلون العلم ويجلون كتب العلم أحبوهم وأكرموهم، وعلموا أن العلم الذي بين يديهم عزيز، وإن وجدوهم يستخفون في مجالسهم بأهل العلم أو يحتقرونهم أو يجلسون الجلسة التي تدل على الاستخفاف وعدم الإجلال أهانوا العلماء، لأن طلاب العلم شارة وعلامة على العلماء، فالمنبغي لطالب العلم أن يدرك كل هذا. والعجيب والغريب أن طالب العلم قد يضع القرآن على الأرض، وهذا أمر جائز من حيث الأصل، لكن قد يجوز الشيء ويكون خلاف الأدب، يكون تركه، يكون القول ما هو أولى منه أو فعل ما هو أولى منه أليق. لو قال لك رجل: الله رب القردة والحمير والكلاب والخنازير، لكان هذا الكلام حقا وصوابا، ولكن فيه نوع من انتقاص، لأنه كان المنبغي أن يقول الله رب كل شيء، لكن اختياره لهذا الشيء بعينه وإن كان حقا فيه نوع من إساءة الأدب. فالمنبغي لطالب العلم أن يفرق بين الجائز الذي فيه أدب والجائز الذي لا أدب فيه، سبحان الله إذا أصبح العوام وطلاب العلم بمنزلة واحدة لا تجل كتب العلم ولا تصان ولا تحفظ، فمن الذي يصون كتب العلم ومن الذي يظهر حبها؟ وأذكر بعض أهل العلم رحمهم الله وقعت لي معه حادثة، وهو أنه رفع كانت له عباءته، فجئت فوضعت العباءة فوق الكتاب، فغضب رحمه الله غضبا شديدا وقال: يا بني أترفع ثوبي على كتاب أجلني عند خلق الله؟ أترفع ثوبي وتضعه على كتاب أجلني عند خلق الله؟ هذا العلم هو الذي يجلك عند الله وعند خلقه، إذا ما أكرمته وحفظته كيف يكون الوفاء؟ هذا العلم هو الذي تصدرك به الناس في المجالس وتجلك به وتكرمك، فإن لم تكرمه فأين الوفاء لهذا العلم؟ الناس ترفعك وتناديك بأحب الأسماء وأجلها وأرفعها بسبب بالله عز وجل، ثم بهذه الكتب التي تعلمت منها، ثم يكون الوفاء لهذه الكتب أنها تهان وتحتقر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، والله تعالى. هذا أخ يقول وقد ذكر موطنه، ويقول: هناك المذهب الشافعي، ويقول: تواجهنا مشكلة دائما خاصة في صلاة الفجر، وهو إذا نسي الإمام القنوت يسجد للسهو، فهل نسجد معه؟ وما حكم صلاتنا معه إذا سجدنا أو إذا لم نسجد؟ أرشدنا أرشدك الله وزادك الله علما. من صلى وراء من يرى قنوت الفجر فإنه يقنت وراءه، ولا حرج عليه في ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والقنوت فيه أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم بالنسخ مختلف فيه، فمن صلى وقنت فلا عتب ولا حرج عليه، فلك أن تقنت وراءه. ثم بعد ذلك إذا نسي هذا القنوت وتابعته، فإنه في هذه الحالة تعتبر تابعا لإمامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بمتابعته، وبناء على ذلك تصنع ما يصنعه إمامك، ولا حرج عليك في ذلك، خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا: إن القنوت بدعة، فإذا فعله المصلي وهو لا يراه بطلت صلاته. وهذا القول قال به بعض فقهاء الحنفية والمالكية، ولكن رده المحققون في المذهب، وممن أشار إلى رده صاحب فتح القدير من فقهاء الحنفية، إذ بين رحمه الله أن القول ببطلان الصلاة في مثل هذه المسألة مردود غير مقبول، وأن المحققين من الفقهاء على أنه لا حرج. وأما قولك: هل نصلي وراء من يقنت؟ فأسألك: هل تصلي وراء الإمام الشافعي لو صلى بك الفجر أو لا تصلي؟ إذا كان الإمام الشافعي يرى القنوت وجاء يريد أن يصلي بك الفجر، تصلي وراءه ولا ما تصلي؟ ولذلك قيل لبعض السلف: أتقنت؟ دخل في مسجد فوجد فيه بعض فقهاء الشافعية فقنت وراءه، وكان لا يرى القنوت، فقيل له: أتقنت؟ قال: سبحان الله، أولا أصلي وراء أبي عبد الله، يعني الإمام الشافعي رحمه الله، يعني ما أصلي وراءه. وابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى إتمام الصلاة في السفر، فلما أتمها عثمان أتمها وراءه، فقال له أصحابه سألوه وعاتبوا في ذلك، قال: الخلاف شر. فاعتبر الأصل العام من وجوب متابعة الإمام: صلي وراءه واقنت ولا حرج عليك، وإن شاء الله تؤجر على ما فعلت، والله تعالى. هذا أخ يقول: أنا شاب ملتزم ولي تقديري بين أهلي، حيث يحترموني ويقدم رأيي ويقدروه، ولكن هناك مشكلة، وهي أن أبي يتعامل مع أحد السحرة أو المشعوذين، فهو يأتي، أي هذا الساحر أو المشعوذ يأتي إلى البيت بين حين وآخر، فما هو الحل الصحيح حيث يتخلص من هذا الساحر أو المشعوذ، ولا يقع الصدام بينه وبين أهله. وجزاك الله خيرا. أخي في الله، إن الله عز وجل أعطاك نعمة وأسدى إليك منة، وهذه النعمة تقدير أهلك لك وإجلالهم لك واحترامهم لرأيك وتقديرهم لك، فهذه نعمة تحاسب عنها بين يدي الله عز وجل. فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أوقف العبد بين يديه حاسبه عن كل شيء حتى عن جاهه، وقال: عبدي ألم أسودك؟ ألم أترك ترأس وتربع وتفعل؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت لي؟ فأنت مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا الجاه وعن هذه الكرامة وعن هذا التقدير وهذا الاحترام. فليكن من وفائك لنعمة الله عز وجل عليك أن تصدق مع الله عز وجل، وأن تذكر أباك، وأن تخوفه من ربك. إن الإتيان للسحرة والمشعوذين أمر خطير على دين الإنسان، وقد يوجب كفره، والعياذ بالله إذا اعتقد فيهم ما يوجب الكفر، فيخرج من دينه وملته صفر اليدين والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أنصحك أولا أن تذكر أباك بالله عز وجل، وأن تذكره بأمرين: أن الأمور كلها وأزمتها بيد الله عز وجل، مقلب القلوب والأبصار، ومقلب الليل والنهار، وأنه لن يستطيع أحد كائنا من كان أن ينفع من دون الله ولا أن يضر، فإن الله مالك الملك والمتصرف في خلقه وعبيده كيف يشاء وكما يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أدعوك أن تغرس العقيدة الصحيحة في قلبه، وأن تملأ قلبه بالإيمان بالله. أول ما تحرص عليه أن تذكره بالله وأن تعرفه بالله، فإن الإيمان مفتاح كل خير، وعكسه مفتاح كل شر والعياذ بالله. والله ما اتجه بصر أبيك ولا اتجه قلب أبيك إلى هذا الساحر إلا بسبب ضعف إيمانه بالله. ولو عرف من هو الله ما التفت قلبه إلى غير الله طرفة عين. فذكره بالله مالك الملك والمتصرف في كل شيء والمدبر لكل شيء، ثم بين له أن هذا الملك العظيم والجبار الكريم لا يرضى لأحد أن يستغيث بأحد عداه أو يستجير بأحد سواه. فبعد أن تغرس في قلبه الإيمان بالله وتعرفه بالله سبحانه، عندها إذا قلت له: تعلق بالله واترك الساحر، عرف الكلام الذي تقوله. والخطأ أن بعض الناس إذا جاء إلى من يأتي إلى السحرة جاءه مباشرة وقال له: اترك الساحر. لا، الأفضل والأكمل أن تغرس في قلبه الإيمان أولا، حتى إذا عرفته بمن هو الله ومن هو الله المتصرف في هذا الكون المدبر لشؤونه وأحواله، وأن البأساء والبلاء إذا نزلت بالعبد إنما نزلت بأمر الله وقدر الله. عندها إذا قيل للإنسان: اترك الساحر، قال: سمعنا وأطعنا. فأدعوك أخي إلى هذا الأمر العظيم، أن تغرس في قلب أبيك الإيمان بالله، وتعطيه الجرعة تلو الجرعة من التعلق بفاطر الأرض والسماء. إنك إن فعلت ذلك هان عليك بعد ذلك تذكيره. الأمر الثاني أن تذكره بأن هذا الأمر، وهو الاستغاثة بالساحر والاستجارة بالساحر وتعليق القلب بالساحر، أنه أمر قد يصل إلى الكفر بالله والعياذ بالله، وأنه لا حظ للإنسان إذا تعلق بالساحر من دون الله لا حظ له في الإسلام ولو مات مات على الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. وكان خالدا مخلدا في النار، لبئس المولى ولبئس العشير. فينبغي لك أن تبين له هذا الحكم، وأن تحضر له فتاوى أهل العلم وأقوال أهل العلم وكتب أهل العلم إن كان يحسن القراءة. وأما الأمر الثالث فإياك أن يدخل الساحر إلى البيت إلا وقد اعتصمت بالله عز وجل، فاستدم قراءة البقرة والأخذ بالأسباب الشرعية الموجبة للحفظ من الله عز وجل، وأن تكون النفوس بها محمية. اترك كتاب الله وادع على ذلك الساحر أن يصرفه الله عن بيتك وعن أبيك وعن أهلك، فلعلك أن توافق في السماء بابا مفتوحا يفتح الله عز وجل به عليك أبواب رحمته، فإن هذا بلاء عظيم وخطر جسيم. من تعلق بالشياطين وعاذ بهم من دون رب العالمين فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو ضعيفا ويستغيث بمن لا يستغاث بمثله ويستجير بمن لا يستجار بمثله. والله لا يملكون مثقال خردلة، ولكن هذا بلاء بلي به الناس حينما تباعدت العصور عن عصر النبوة، وأصبحت العقيدة ميتة في قلوب العباد إلا من شاء الله. وللأسف قد تجد الإنسان راكعا ساجدا قائما صائما، ولكنه إذا أصابته الحاجة تعلق بهم، لا حظ له في صلاته ولا صيامه والعياذ بالله. هذه أمور عظيمة لا ينبغي التساهل فيها ولا ينبغي التساهل في أمرها. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف قلب والدك عن هذا الساحر، وأن يوجب قطع هذا الفاجر، وأن يستأصله ويستأصل أمثاله. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب كل شيء وفاطر كل شيء لا إله إلا أنت. نسألك بعزتك وجلالك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقطع دابر أهل السحر عن هذا البلد وعن المؤمنين من عبادك في كل زمان ومكان. اللهم عقلهم عن خلقك، وخذ بأيديهم لا يضروا عبادك ولا يفتنوا خلقك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.